وبفتح حسنات المبشرين بالجنة، والذي قال عنه ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتقييم ربهم جل وعلا، فقال سبحانه: والذين تطوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولو كان بالخطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد حفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل الهجرة، فكان بهذا أول الشهور بالأولية في محمد